شبكة مزامير آل داود تقدم.

وقاتلوا Thank you. والسماء وما بناها وحاول الليل إذا سيانا وجاء

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين كأن مدينة حماة كلها لحظت لتحيي هذه الليلة المباركة.